يقرأها سرا نعم. لكن إذا كان في غير الصلاة يقرأها جميعا، إن جهر جهر وإن جهر وإن أسر بالجميع أسر بالجميع. لكن الصلاة الواضحة عن الرسول ما يسر بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.